إلى منزلته. أيوة. بعد أنه مجرد التوبة النصوص يعود إلى منزلته وحياته. وبعدين؟ وهذا مما لا يكون. أوه، إذا ما فيه صدق. طيب أكتب بعد منزلتي إيش نكتب؟ وإنما أنكرنا. وإنما أنكرنا أن يكون بمجرد التوبة النصوص. أن يكون بمجرد التوبة النصوح يعود إلى منزلته وحالته. يعود إلى منزلته وحالته. جيد، سأقول الله خير. يعني انتبهوا بها من هذه المواضع اللي فيها يعني أحيانا كلمة ولا كلمة، لكن مثل هذا مهم جدا. قال ونحن لا ننكر أنه قد يأتي بطاعات وأعمالا تبلغه إلى منزلته، وإنما أنكرنا أن يكون بمجرد التوبة النصوح يعود إلى منزلته وحالته، وهذا مما لا يكون، فإنه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق فلا يصل إلى مكانه الذي رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله إليه. ونحن لا ننكر أن العبد بعد التوبة يعمل أعمالا عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم. قالوا وأيضا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان بمنزلة المداومة على الطاعة وأحسن حالا منه، فكيف يكون هذا؟ وأين مسير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي رجلان أحدهما السائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب؟ فإذا رجع أحدهما إلى طريق الآخر والآخر مجد على سيره فإنه لا يزال سابقه ما لم يعرض له فتور أو توان، هذا مما لا يمكن جحده ودفعه. قالوا وأيضا فمرض القلب بالذنوب على مثل مرض الجسم بالأسقام، والتوبة بمنزلة شرب الدواء، والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض وإن عادت فبعد حين. قالوا وأيضا فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في نفسه مشغول بمداواتها ومعالجتها، وفي زمن الذنب مشغول بشهواتها، والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه في سيره، فكيف يلحقه هذا؟ فهذا ونحوهم محتجت به هذه الطائفة لقولها. طيب استطراد. وجرت هذه المسألة بحضرة الشيخ الإسلام ابن تيمية، فسمعته يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة، فإما سألته وإما سئل عن الصواب منها. شوف الدقة في التحمل ابن القيم، هل أنا اللي سألت ولا من غيري اللي سأل؟ فإما سألته وإما سئل عن الصواب منها. فقال شوف كلام شيخ الإسلام رفعت خط الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله، هذا جزء، ومنهم من يعود إلى أكمل منها، ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان. هذا هو فعلا فقه المسألة رحمه الله. يعني هذا الجدل، منهم من يعود من هو أكمل، ومنهم من يعود إلى حالته، ومنهم من يعود إلى أنقص. فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة، عاد إلى أرفع ما مما كان. وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها، عاد إلى أنقص مما كان عليه. وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة، رجع إلى مثل منزلته. هذا معنى كلامه. انتهى كلام شيخ الإسلام الرحيم. قلت يقول ابن القيم وها هنا مسألة هذا الموضع، وها هنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع، وها هنا مسألة في هذا الموضع. إذن أضف وها هنا مسألة في، أضف حرف في بعد كلمة مسألة، في هذا الموضع أخص المواضع لبيانها، وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه، أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ يعني كيف يعني ماذا تعمل التوبة؟ تمحى ويضع غيرها؟ ما الذي يحصل؟ قال هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا. فقال الزجاج ليس يجعل مكان السيئة الحسنة، لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. قال ابن عطية يجعل أعمالهم بدل معاصيهم، أو يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة، فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم. قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن، ورد على من قال هو في يوم القيامة، قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئات حسنات، وذكره الترمذي والطبري، وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. قال ابن عطية: وهو معنى كرم العفو، هذا آخر كلامه. قلت كلام لمن؟ ابن القيم. سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه. قال المهدوي: وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال الثعلبي: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدلهم الله بقبيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيمانا، وبقتل المؤمنين قتل المشركين، وبالزنا عفة وإحسانا. هذا واضح، ما في إشكال. وقال آخرون: يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة. طيب، وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ يعني متى؟ أولا، ما هي التبديل؟ ذكر الرأيين اللي فيها الآن، ومعزوه إلى هذا إلى جمع الصحابة، هذا إلى جمع الصحابة. الثاني، متى يتم هذا؟ في الدنيا ولا يوم القيامة؟ نرى أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة. فمن قال إنه في الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها وهي حسنات، وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة، بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها، فأما أن تنقلب حسنة فلا، فإنها لم تكن طاعة، وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب، فكيف تنقلب محبوبة مرضية؟ قالوا: وأيضا فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، كقوله تعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وقوله تعالى: ويعفو عن السيئات، وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، والقرآن مملوء من ذلك. وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف، أضف أي، بما عندها أي يضيفها، أي ربي أعرف، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل. هذا الحديث من أعظم بشائر المؤمن الموحد، وهو أيضا كما قد قلت لكم أن هذا النص صغيرة مما يرسم العلاقة الصحيحة بين العبد وبين ربه. قال: فهذا الحديث المتفق عليه الذي تضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة، ولم يقل له: وأعطيتك بك، إيش مكتوب عندكم؟ بكل، صحة بكل، ولم يقل: وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة، فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها. وقد قال تعالى في حق الصادقين: يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهؤلاء خيار الخلق، وقد أخبر عنهم أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم ويجزيهم بأحسن ما يعملون، وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات للسيئات، فدل على أن الجزاء بالحسن إنما يكون على الحسنات وحدها، وأما السيئات فأن تلغى ويبطل أثرها. إيش مكتب عندك؟ فحسبها أشير الفاء، وأما السيئات فحسبها أن تلغى ويبطل أثرها. قالوا: وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه، لأنه إذا سعى شاركه في حسناته التي فعلها

الذين بدل الله سيئاتهم حسنات قالوا وهؤلاء هم الأبدال. في الحقيقة فإنهم إنما سموا أبدالا لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة، فبدل الله سيئاتهم التي عملوها حسنات قالوا، وأيضا فالجزاء من جنس العمل، فكما بدلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وفاقا. هذا وجهة نظر الطائفة الثانية. قالت الطائفة الأولى، كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على صحة قولكم وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيئات حسنات قد أذب عليها في النار حتى كان آخر أهلها خروج منها؟ شوفوا يا أخوان، طالب العلم يعني يستفيد في مناقشة العلماء للمسائل. شوف، لاحظ قبل قليل الملحظ اللغوي سيئاتهم حسنات في قضية الإضافة، وشوف الملحظ الطائفة الأولى الآن على الطائفة الثانية، قال ما تحصل هذا، انت نسيت انه قال في الحديث حديث أبي ذر آخر الناس خروج منين؟ معناته انه عذب ولا ما عذب؟ عذب. فانتبه إلى يعني، لأن العقل في عقل فطري وفي عقل مكتسب. العقل الفطري ما قد فطر الله الإنسان عليه من ذكاء وبلادة وإلى آخره، لكن العقل المكتسب هو ما يكتسبه طالب العلم من مجالسة العلماء، من القراءة في كتبهم، من التعود على أساليبهم. هذا هو الذي يصقل موهبة طالب العلم وينميها حتى يعرف كيف يستدل وكيف يناقش. فمثل هذا درس تربوي في عملية البحث والمناظرة، كيف تسوق رأي الطرف الآخر، كيف تستنبط في المراجعة وصولا إلى الحق وليس للانتصار لذاتك ولرأيك. قالت الطائفة الأولى، كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على صحة قولكم وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيئات وحسنات قد عذب عليها في النار حتى كان آخر أهلها خروجا منها؟ فهذا قد عوقب على سيئاته فزال أثرها بالعقوبة، فبدل مكان كل سيئة منها حسنة، وهذا حكم غير ما نحن فيه. فإن الكلام في التائد من السيئات لا في من مات مصرا عليها غير تائب. هذا إذا ملحظ آخر، فأين أحدهما من الآخر؟ يعني معناته تكون حديث أبي ذر ما يصلح الاستشهاد عندكم. الحديث نعم وصحيح ولا في إشكال، لكن استشهادكم بس غير محله. وأما حديث الإمام أحمد فهو الحديث بعينه إسنادا ومتنا إلا أنه مختصر، وأما حديث أبي هريرة فلا يثبت مثله، ومن أبو العنبس ومن أبوه حتى يقبل منهما تفردهما بمثل هذا الأمر الجليل؟ وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على التنفير من السيئات، اللي هو حديث أن يتمنى أن أناس أنهم أكثر من السيئات؟ هذا الحديث لا يمكن أن يصح، الحديث غير صحيح. وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على التنفير من السيئات وتقبيح أهلها وذمهم وعيبهم والإخبار بأنها تنقص الحسنات وتوادها؟ فكيف يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يتمنى أقوام أنهم أكثر منها؟ ثم كيف يتمنى المرء إكثاره منها مع سوء عاقبتها وسوء مغبتها، وإنما يتمنى الإكثار من الطاعات؟ وفي الترمذي مرفوعا، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. فهذا فيه تمني البلاء يوم القيامة لأجل مزيد ثواب أهله، وهو تمني إيش؟ الحسنات. وأما تمني الحسنات فهذا لا ريب فيه، وأما تمني السيئات فكيف يتمنى العبد أنه أكثر من السيئات؟ هذا مما لا يكون أبدا، وإنما يتمنى المسيء لو لم يكن أساء، وأما تمنيه أنه ازداد من إساءته فكلا. قالوا وأما ما ذكرتم من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكار السيئة فحق، وكذلك نقول إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها. قالوا وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم لذلك يقتضي أن تكون هي السيئات الواقعة، وتنكير الحسنات وهو يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله فهو حق بلا ريب. يعني كلامكم، شوف كيف تصير أيضا قبول الحق، يعني كلامهم في مسألة الإضافة قالوا كلامكم فيه كلام حق فهو حق بلا ريب، ولكن من أين يبقى أن يكون فضل الله بها مقارنا لكسبهم إياها بفضله؟ قالوا وأما قولكم أن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم، وذلك يقتضي أنه هو الذي بدلها من الصحف لا أنهم هم الذين بدلوا الأعمال، بأضدادها فهذا لا دليل لكم فيه. فإن الله خالق أفعال العباد، فهو المبدل للسيئات حسنات خلقا وتكوينا، وهم المبدلون لها فعلا وكسبا. قالوا وأما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل، فكما بدلوا سيئات أعمالهم بحسناتهم بدلها الله كذلك في صحف الأعمال، فهذا حق. وبه نقول وأنها بدلت السيئات التي كانت مهيئة ومعدة أن تحمل في الصحف بحسنات حلت موضعها. فهذا منتهى أقدام الطائفتين، انتهى الآن من العرض. شفت الآن ثلاثة دروس وراء بعضها كلها في عرض آراء الطائفتين. فهذا منتهى أقدام وليس إقدام الطائفتين ومحط نظر الفريقين، وإليك أيها المنصف الحكم بينهما. هذا ذكر بكلامه رحمه الله في كتاب الصلاة لما ذكر فيه، وهو مبحث عظيم جدا، لما تكلم عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله وساق أدلة الفريق الذين يرون أن الكفر يخرج من الملة، وأدلة الفريق الذين يقول أنه لا يخرج من الملة، عقد فصلا عظيما رائعا، وقال فصل في الحكم بين الطائفتين والفصل بين المتنازعين، ثم قعد فيه قواعد لم يسبق إليها على الأطلاق. لما بيّن رحمه الله أن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان والجهل جهلان، وقعدها حتى بيّن متى تكون الحالة كفر مخرج من الملة ومتى تكون الحالة غير مخرج من الملة على من أراد أن يرجع إليها، فهو في كتاب الصلاة رحمه الله. فهنا أيضا بعد أن ساق أقوال الطائفتين وأخذنا فيها، هذا هو الدرس الثاني فيها، نتجه الآن لنرى حكم ابن القيم رحمه الله بينهما. قال فقد عدل كل منهما بحجته فأقام بينته، والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما. شوف الأوصاف، يعني يقول الحق ما يتجاوزها الطائفتين. فأرشد الله بل أعان على هدى، فنال به درجة الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه. أو عذر طالبا منفردا في طريق مطلبه، قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق، فغاية أميته أن يخلي بينه وبين سيره ولا يقطع عليه طريقه. فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون وحصر على صفقة المغبون. ومن شمر إليه ورام ألا يعارضه معارض ولا يتصد له ممانع فقد منى نفسه المحال، وإن صبر على لأوائها وشدتها فهو الله الفوز المبين والحظ الجزيل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة، شوف أيضا تواضع العلماء، ما قال أقطع، ما قال أجزم، هذا أيضا مما ينبغي أيضا أن يتأدب به طالب العلم. قال فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا، ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي، وذلك الكف والحبس أمر وجودي وهو متعلق الثواب. وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدث به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه، ولو أثيب مثل هذا على ترك الذنب لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله. عرفت يا إخوان، الذي ترك الذنب بأمر فعله عن طريق كف وحبس هذا الذي يثاب، أما الذي ليس في طبعه أن يرتكب هذا الذنب ولا خطر بباله يثاب عليه. طيب عجل ما فكر، إذا قلنا أنه يثاب عجل كل ذنوب العالم أنه ما فكر بها ويثاب عليها، ما قال بهذا قبل يوضح. وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدث به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه، ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابر على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله، وذلك أضعاف حسناته بما لا يحصى، فإن الترك مستصحب معه والمترك لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم. وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرا وجوديا، فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات بلا ريب. وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم، وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة. وهذا معنى قول بعض المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة، فإذا كانت كل سيئة من سيئات قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة. وقال بعض المفسرين في هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤها حسنة. وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال، إذا أعطاهم على كل ندم حسنة فهذا هو إيش؟ هذا التبديل. وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال واتضح الصواب، وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة، يعني كلهم مريد الخير ولله الحمد، وكلهم كلامه مسك جانب من جوانب الصواب. وأما حديث أبي ذر وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئاته، فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته، فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضي زوال أثرها وتبديلها حسنات، فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه، يعني اللي يندم يوم القيامة بعد ما يرى ما ينفع الندم هنا، لأن الآخرة ليست دار إيش؟ ليست دار عمل، دار العمل وين؟ في الدنيا، فالندم الذي ينفع هو الندم الذي في إيش؟ في الدنيا. فلما عوقب عليه وزال أثرها بدلها الله له حسنات، فزال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوالي، فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بإيش؟ بالعقوبة. فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات، فلئن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى، مثل ما قال قبل قليل، قال لأن بعد كل سيئة ندم وتاب وعزم، فهذه كلها الثلاث إيش؟ حسنات يبدلها الله إيش؟ مكان السيئة. وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، يعني يقول الذي محيت سيئاته بالعقوبة في الآخرة، ترى الذي تاب وندم وترك الذنب في الدنيا توبته وأجر الحسنات أعظم من الذي عذب عليه في الآخرة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه، ومتى قاب بهذا؟ في الدنيا. وأما العقوبة في الآخرة، فالتكثير بها من جنس التكثير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره، بل بفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبه الله ويرضاها في محو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره. ونرجع الآن إلى المقصود، وهو ما ذكره ابن عباس بن الصائف في علل المقامات، فقد ذكرنا كلامه في علة مقام الإرادة، وذكرنا أن الكلام على ذلك من وجوه، هذا آخر الوجه الثاني منها. الوجه الثالث أن يقال قوله: الزهد تعظيم للدنيا واحتباس على الانتفاع بها. طبعا حقيقة ابن القيم رأى أن ابن الصائف هذا الرجل له كلام فيه بعض الحق وفيه شطحات، فأعطى النفس الطويل في مناقشته، بدءا من أول مثال الذي حذفنا عنكم، وكلام في الإرادة حذفنا عنكم الوجه المثال، لكن سيستمر في يناقشه في قضية كلامهم اللي في الصوفية في الزهد وكلامهم في التوكل وكلامهم في الصبر وكلامهم في هذا. وهذا من أقوى ما يتسلح فيه طالب العلم في مناقشة القوم الذين يرون أن ما هم عليه هو الصواب وأنهم هم العارفون بالزهد وبالصبر وبالتوكل وبغيره. ها هي المناقشة العلمية الرائعة ومع عدم ظلمهم. فما ذكروا من حق ذكره وقومه وأقره، وما ذكروا من باطل رده ورد عليه ردا قويا شرعيا. لا هو بالصائف الأندلسي معروف، ترجمتها مرت معنا قديما، ترجمتها في أول من يذكر لوين ترجمتها مرت معنا؟ أهو صفحة 346، أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي المري أبو العباس بن الصائف المعروف بابن العريف، يعني صوفي له شعر ومشاركة في العلوم، وصنف كتاب محاسن المجالس مطبوع على طريقة الصوفية وذهبهم وتوحيدهم، توفي 526 هجرة بمراكش، عمره فئة العيان والأعلام. طيب قال أي قال قوله الزهد تعظيم للدنيا واحتباس على الانتفاع بها إلى آخر الفصل. إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها، أو ما يكره لأجله نفسه على تركها أو مستلزم لذلك، فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه، وإن كان من عوارض غلبات الطبع التي تذم مساكنتها وانحجاب القلب بها، بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه ومبالاته بها وترك الاهتمام بشأنها. فكيف يكون هذا نقصا بوجه؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه، أولها أن يزهد فيما ينفعه منها ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فهذا نقص. ترى هذا عند الصوفية، على الزهد يزهد فيما يكون إيش قوة له على السير في هذه الدنيا. مثل إيش أخوان؟ مثل العلم الشرعي يا أخوان، مثل العلم الشرعي. الصوفي يقول لك أنتم تأخذون أسنادكم ودينكم ميت عن ميت، فلان عن فلان وكلهم ميت، لكن أنا حدثني قلبي عن ربي، ما أحتاج لا صحيح البخاري ولا مسلم ولا التفسير ولا غيره. هذا الزهد يعتبر زهد إيش؟ مذمة ولا مدح؟ مذمة. هذا زهد نقص. أو مثل ما قال الأخ قبل قليل، يزهد مثلا في عمل الحسنات ولا يسابق في الحسنات، يقول أنا زاهد في هذه الأمور، هذا زهد نقص ولا زهد مدح؟ نقص. هذا زهد نقص، ومن يتحلى به يكون ناقص الإيمان. قال فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تجتنب ما قد يضرك، فهذا الفرق بين الأمرين. الثاني أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز أو ملامة وسآمة وتأذية بها وبأهلها، وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها، كما قيل لبعضهم ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، فهذا زهد ناقص. فلو صفت للزاهد تلك العوارض لم يزهد فيها، بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زهدا. إذن الذي يزهد لأنه، بل أنه ورد في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير ممن الذي ينعزل ولا يخالط الناس. ها أنا كذا خالط خالص صرت في وش، لكن الذي يخالط ويسمع ما يؤذيه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينشر العلم ويفعل الخير، هذا هو الذي يشكر ويذكر بإذن الله. الثالث أن يشهد زهده ويلحظه ولا يثنى عنه بما زهد لأجله، فهذا نقص أيضا. فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه في رؤية الفضل ومطالعة المنة. يعني معنى هذا الكلام، الزهد لا تنظر إلى أعمالك الحسنة على أنك يعني فرح بها وأنك مسرور بها، يعني ازهد. ابن عمر لما عرضت على سيئتي قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذا كان ابن عمر يقول إن لا يرى نفسه من المتقين، أجل من اللي يكون من المتقين؟ فيقول لا تنظر، الزهد هو أن تغيب وتزهد فيما عملت من صالح هل قبلها الله ما قبل، لكن تكون رؤيتك ومراقبتك للفضل من صاحب الفضل، فإنك إن عملت حسنة فهو منة وفضل عليك، كما مر معنا في أول كتاب تذكرون لما ذكر الأسباب وتكلم فيها وبين أن فضله سابق عليك قبل استحقاقك وقبل سلوكك، هذا أن من عليك ووفقك لأعمال هذه الأمور الطيبة. قال وألا تقف عنده فتنقطع، بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطلوبك، مع أن هذه العلة مضطردة في جميع المقامات على ما فيها كما سننبه عليه إن شاء الله. فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور. انتبه لهذه الأمور، لأن الصوفية يلغون شيء اسمه عقل وشيء اسمه نص، فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد أهله، فما أكثر غلطهم فيه وتحكيمهم مجرد الذوق، وهذا فعله فعل الصوفية، وجعل حكم ذلك الذوق كليا عاما، فهذا نحوه من مسارات الغلط. إذا مسألة الزهد يكون مربوطا بما دلت عليه النصوص الشرعية، ما دل عليه العقل الصريح، ما أيضا هدت إليه الفطرة السليمة. الوجه الرابع أن الزهد على أربعة أقسام، أحدها فرض على كل مسلم. شوف كيف بيان المصطلحات الشرعية وإعطائها حقها بدلا من أن نخوض وراء مصطلحات المهرطقين من الصوفية. فرض الزهد على أقسام، فرض الأول فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام، وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر الوادة. يعني مسألة أنك تزهد في الحرام هذا أمر مو يعني شيء كأنك تفعله تكرما منك، لا، أمر فرض واجب عليك، يجب أن تزهد في الحرام. طيب الثاني زهد المستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة. شوف هذا في دائرة المباح، إذا زهدت في كثرتها ترى هذا زهد مستحب. الثالث الزهد الداخلين في هذا الشأن وهم المشمرون في السير إلى الله، وهو نوعان، أحدهم الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية. حط خط على هذا الكلام، هذا هو الزهد الذي شمر إليه المشمرون، إخراجها من قلبك بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. ولهذا يروى عن علي رضي الله عنه أو ما هي رواية عن علي، لكن وصف للرعيل الأول، أن الدنيا كانت في أكفهم وحب الله ورسوله كان في قلوبهم، وأما اليوم فحب الدنيا في القلوب وحب الله ورسوله على الكف. طبعا الكف أطرف شيء عارضهم كترني، فانظر إلى حال القوم وإلى حالنا في الله المستعان. قال فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده، لكن اللي ما عنده شيء يقول أنا زاهد، لا، هذا زاهد ما ينفع هذا ولا يسمن ولا يغني من جوع. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. هذا كلام هام جدا، الزهد أن تكون الدنيا في يدك لكن لا تساكن قلبك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده مثل مع أن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيد ذلك إلا زهدا فيها. ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعا وموقوفا: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر، اللي هي الدنيا. يعني إيش اللي زهدك في الدنيا فعلا ولا يجعلها تنزل في قلبك ولو كانت في يدك؟ علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر، وأنها كما قال الله تعالى فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغر بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، وسمها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا مكتب عندكم وأخبرنا صحح اللي مكتب عنده وأخبرها لا وأخبرنا وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم من رضي بها واطمعنا إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي ولا الدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. يعني مهما زخرفت هذا الطعام أنت تعرف إيش عقبته مع المخرج والمآل الذي ذهب إليه. فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. الثاني يعني مما ينمي هذا الزهد، إذا عرفنا العلم، اثنين علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. واحد دخل إصبعه في البحر وطلعها، كان طلع من البحر. فالدنيا لا تساوي الجنة إلا مثل ما طلعت هذه الأصبع في البحر. قال: فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له اطرحه فلك عوضه 100,000 دينار مثلا، فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها. زهد فيها. الثالث معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها. هذا أيضا من المسائل الهامة. شوف، إذا تكون في يدك أن تعلم أن ما كتب الله لك سيأتي، أن تعلم أن هناك دارا أعظم منها، هذه الأمور الثلاثة هي التي تجعلك تزهد في الدنيا حقيقة الزهد الشرعي لا الزهد الصوفي البدعي. معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها. وشوف الأمثلة اللي ذكرها قبل قليل مثل الخلفاء عمر بن عبد العزيز والقبر ومصطفى صلى الله عليه وسلم، ملك الدنيا مع هذا ماذا كان موقفه منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقضى له منها. فمتى تيقن ذلك وصار له بعلم علم يقين هان عليه الزهد فيها. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لما يشاء. النوع الثاني الزهد في نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشقها، وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته وقبحه وثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإثارا للذة والنعيم على العذاب وأنفة عن مشاركة الفساق والفجرة وحمية من أن يستأثر لعدوه ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. يعني كل ما تقدم من أنواع الزهد يقول ترى هذا زهد هين. وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين، وهو نوعان، أحدهما وسيلة وبداية، وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذممت، بل هي عندك أخس مما قيل فيها، أو ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وإن كان صعبا عليها، وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياة لها بدون هذا البتة. وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين وينحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة ويخلص روحها من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق، فيا قرة عينها به ويا نعيمها وسرورها بقربه ويا بهجتها بالخلاص من عدوها واللجوء إلى مولاها ومالك أمرها ومتؤل مصالحها. وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب، فيا مفلس تأخر. كلام سهل نطقه، صعب والله على النفوس ممارسته إلا من وفق إلى ذلك. قال والنوع الثاني غاية وكمال، شوف جعل الأول إيش، وسيلة وبداية، والثاني غاية وكمال، وهو أن يبذلها للمحبوب جملة بحيث لا يستبقي منها شيئا، بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به، فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ أنت لو لك محبوب وشفت أن نفسه في شيء قليل من مالك، إذا كنت محب الله هل سيعز عليك أنك تعطيه ولا تقول خذ وألف مرة بيك كل سرور؟ هل هذا محبوبك؟ فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها. وجميع مراتب الزهد المتقدمة مبادل ووسائل لهذه المرتبة، ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب، فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعنٍ متمنٍ، كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم. قال بعض السلف إنما حرم الوصول لتضيع الأصول، فمن ضيع الأصول حرم الوصول. وإذا عرف هذا فكيف يدعي أن الزهد من منازل العوام اللي هم منه يا أخوان؟ ابن الصايف يقول ما دام الأمر على ما وضحنا لك، كيف ادعي من الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق الخاصة؟ وهل الكمال إلا في الزهد؟ وما النقص إلا في نقصانه؟ والله موفق الصواب. إذا رد عليه ولا ما رد عليه، وأبطل كلامه ولا ما أبطل كلامه. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن الأسبوع القادم أيضا دراسة، فنلتقي لك الأسبوع اللي بعده هو الذي سيكون إجازة إن شاء الله. إلى هنا ننتهي. عندك شيء صالح؟